تصريف الفعل يأكل في المضارع. مزاري إخباري. المصطلح العربي أنا آكل، المقابل بالفارسية مي خرام. أنت تأكل، أنت تأكلين. مي خري. هو يأكل. مي خراد. هي تأكل. مي خراد. أنتم تأكلون، أنتن تأكلن. مي خريد. نحن نأكل. مي خريم. هم يأكلون، هن يأكلن. مي خراند.